بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الكرام لهذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. في هذه الحلقة أيها الكرام نقدم لكم 4 تلاوات. الأولى من تلاوات الحرمين والقارئ الشيخ عبد الله البعجان، ومن ثم فقرة صغار القراء. في الفقرة الثالثة التلاوات المرتلة للقارئ مصطفى اللاهوني، ونختم بفقرة القراء الأعاجم. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن التلاوة الأولى معنا في هذه الحلقة من تلاوات الحرمين هي للقارئ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان إمام المسجد النبوي الشريف. هو من مواليد 1399 للهجرة، وحاصل على إجازة برواية حفص من عدة مشايخ. كان قد عمل معلما في وزارة التربية والتعليم ومحاضرا بعدد من الجامعات، تم تعيينه إماما بالمسجد النبوي الشريف عام 1434 للهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سور الملك والقلم والحاقة. سورة الملك من مقاصدها إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة، وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، وبيان عاقبة المكذبين الجاحدين بالبعث والنشور. أما سورة القلم فقد تناولت موضوع الرسالة والشبهة التي أثارها كفار مكة حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكت قصة أصحاب الجنة لبيان نتيجة الكفر بنعم الله، ثم تحدثت عن الآخرة، كما تناولت إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. في سورة الحاقة ذكر أمور العقيدة والقيامة وأهوالها وحال السعداء والأشقياء يوم القيامة، وأثبتت صدق القرآن الكريم. إذن نستمع لهذه السور الملك والقلم والحاقة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.

هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من سور الملك والقلم والحاقة كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان إمام المسجد النبوي الشريف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الأعزاء مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل معكم في هذه الحلقة في فقرة صغار القراء. معنا قارئ من دولة المغرب هو حسن بن عبد الله شمسي حفظ القرآن في سن مبكرة وبإتقان. نقدم له هذه التلاوة من سورة إبراهيم الآيات في معناها الإجمالي. أوعد الله تعالى الذين لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسوله وقدموا الدنيا على الآخرة وصدوا عن الدين الحق أوعدهم بهلاك وعذاب شديد. وذكر سبحانه ما ذكر به موسى قومه بما أولاهم الله به من نعمة ورفع عنهم من نقمة، ثم ذكر وعده تعالى بالزيادة لمن شكر ووعيده بالعذاب لمن كفر، وذكرهم بأيام الله في من قبلهم من الأمم السالفة والأجيال البائدة، فذكر القول أولا على سبيل الإجمال ثم أتبعه بمحاورة بين الرسل وأقوامهم أقام فيها الرسل الحجة على أممهم ودحض ما تمسكوا به من الترهات والأباطيل. إذن لآيات من سورة إبراهيم، هذه القراءة للناشئ حسن بن عبد الله شمسي من دولة المغرب. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من

فليتوكل المتوكلون. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء، والقارئ الناشئ حسن عبد الله شمسي من دولة المغرب قرأ برواية ورش من سورة إبراهيم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى فقرة التلاوات المرتلة، حيث نقدم تلاوة للقارئ مصطفى بن محمد اللاهوني، وهو من أشهر قراء القرآن الكريم، وقد تخرج في كلية الدعوة الإسلامية، ثم ارتاد أشهر مساجد القاهرة خطيبا، كما قدم برامج متلفزة متعددة ومتنوعة في أحكام علوم القرآن وفي شرح القراءات المتواترة، فضلا عن حلقات للتفسير ومناهج المفسرين. إذن القارئ مصطفى بن محمد اللاهوني، والتلاوة له من سورة الأعراف. الآية التي سوف نستمع إليها في معناها الإجمالي: قام النبي شعيب عليه السلام بدعوة قومه إلى عبادة الله وتوحيده، وإلى إصلاح الحياة الاجتماعية بإقامة القسط والعدل في الموازين والمكاييل، والحفاظ على الحقوق وترك الإفساد في الأرض، واستئصال سبب المنازعات والخلافات بين الناس، وإشاعة المحبة والمودة بينهم. فكذبه المتكبرون من قومه وهددوه، فأنزل الله عذاب الاستئصال بقومه وأنجى المؤمنين. ثم تذكر الآيات قصة موسى عليه السلام وإرساله بالحجج والبينات الدالة على صدق النبوة وصحة الرسالة الإلهية. من سورة الأعراف، القراءة للقارئ مصطفى بن محمد اللاهوني. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، هو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن